ليل او نهار. اكتب سؤالك. يقول انا حاج بالافراد، هل يصح ان اتحلل واحج بالتمتع؟ وهل على حاج الافراد هدي او اضحيه؟ نقول الانسان المفرد يجوز له ان يتحول الى متمتع وعليه فدية التمتع كما بينا هذا. يقول حج شخص على نفقة والديه ومرافقة لهما، هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، فان الانسان يحج على نفقة والديه او الوالد يحج على نفقة ولده او يحج على نفقة انسان اخر، فإن كل هذا جائز. إذا تبرع شخص لآخر بنفقة الحج فإن هذا مما يجوز ولا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول انني لأول مرة احج وقد اديت العمرة، يقول اديت العمرة ان شاء الله. الانسان اذا فعل الشيء لا يقول ان شاء الله وانما يقول والحمد لله، انما ان شاء الله يقولها للشيء المستقبل، اذا قال اريد ان اعملها كذا ان شاء الله، واما اذا قال عملت كذا فانه يقول والحمد لله. يقول هل يجوز ان اؤدي عمرة أخرى بأمي أو أبي ونحو ذلك؟ أجبنا على مثل هذا السؤال. هذا يقول إذا لم يسمح لي أن أرمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام العيد نظرا لتعجل سفري في الطائرة، ما حكم ذلك؟ نقول تركت واجبا من واجبات الحج، والرمي واجب من واجبات الحج، يجب على الإنسان أن يؤديه، وإذا تركه فعليه دم لتركه واجب من واجبات الحج. هذا يقول بدأت الساعي من المروة وانتهيت بالصفا، ما حكم ذلك؟ نقول حكم ذلك أنك بقي عليك شوط واحد من الصفا إلى المروة، لأن بدأك من المروة إلى الصفا في الشوط الأول لا يعتد به، لأن السعي يكون من الصفا أولا، يبتدئ الإنسان السعي من الصفا، فإذا ابتدأ من المروة فإنه لا يعتد بهذا الشوط الذي ابتدأه من المروة، وحينئذ فنقول لك بقي عليك شوط من السعي من الصفا إلى المروة تقضيه، وإذا كنت قد تحللت فيلزمك أن تلبس إحرامك وتسعى هذا الشوط ثم تحلق أو تقصر بعد ذلك. هذا يقول هل يمكن دفع فدية عامة عن جميع الأخطاء المرتكبة من المحرم بالحج؟ نقول ليس هناك شيء اسمه فدية عامة، بل الإنسان إذا ارتكب محظورا فإنه يفدي، وإذا لم يرتكب محظورا فلا فدية عليه. فعندما يرتكب الإنسان شيئا من المحظورات عليه الفدية، وأما هدي التمتع والقران فليس هذا جزاء وإنما هو نسك أي عمل من أعمال المتمتع والقارن كالرمي وكالطواف والحلق. يقول: ما الحكم في زوجة أتت مع زوجها إلى الحج وطافت مع شخص غير محرم لها علما بأن هذا الطواف طواف زائد؟ نقول: المرأة يجب أن تكون مع زوجها وبرفقة زوجها ولا تكون مع غيره، إلا إذا كان محرما لها كأخيها أو ابنها أو أبيها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها، فهؤلاء محارم، وأما غيرهم فلا. وعلى كل فالطواف بالبيت لا يحتاج إلى محرم لأنه لا يعتبر سفرا. هذا يقول: إنسان جاء في رمضان وأدى عمره وخرج إلى خارج الحرم لحاجة وقضى حاجته التي ذهب، ثم عاد إلى الحرم مريدا الحج ولم يحرم من الميقات الذي مر به، فما الحكم؟ نقول: هذا إذا أراد أن يحرم بالحج يلزمه أن يعود للميقات الذي مر به، وإلا فعليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول: هل يجوز للمحرم تبادل الأحاديث الدنيوية في المسجد وفي مقر السكن؟ نقول: نعم، لا بأس بهذا إذا كان لحاجة، ليس من فضول الكلام، وإنما هو من الكلام الذي يتكلمه لحاجة، فإنه لا بأس بذلك. يقول: إذا رمى الإنسان الحصى إلى جمرة العقبة أو غيرها ولم يقع في الحوض، فما حكم ذلك؟ نقول: ينبغي للإنسان أن يتأكد أنه رمى الجمرة في الحوض، فيتأكد الإنسان أنه وصل الحصى للحوض، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. يقول: رجل لبى بالإفراد في الحج وطاف وسعى ثم بعد ذلك مرض فنزع إحرامه وتغطى بإزار طوال الليل، ما حكم ذلك؟ ثم رجع إلى إحرامه. نقول: إذا كان لبس مخيطا وغطى رأسه فعليه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس، وهو بهذا يخير بين أمرين: أن يفتي لكل واحد من هذين الأمرين الذي هو لبس المخيط وتغطية الرأس، لأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، لكل واحد منهما. وعليه فإنه إذا لم يغطي رأسه فعليه فدية لبس المخيط فقط. أما إذا غطى رأسه ولبس مخيطا فحينئذ يكون عليه فديتان، يعني يطعم 12 مسكينا أو يصوم 6 أيام أو يذبح شاتين، هو بالخيار بينها. يقول: ما هي أنواع الطواف المشروعة بالبيت؟ نقول: طواف عمرة وطواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع وطواف تطوع مطلق. يقول: أنا في حالة إحرام للحج مفرد، ولكن أحد المصلين في اليوم الجمعة وضع طيب على يدي وأنا وافقت سهوا، ما هو الحل بالتفصيل؟ الحل هو أنك يجب عليك أن تغسل الطيب لحظة تذكرك، إذا تذكرت وغسلته في الحال فلا شيء عليك، وإذا كنت أبقيته فعليك فدية، فدية الطيب، وهي أيضا كفدية لبس المخيط. تخير بين أحد 3 أشياء: إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو البر ونحوه. هذا يسأل يقول: ما صفة الصلاة على الميت؟ نقول: الصلاة على الميت يكبر الإنسان فيها تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة، وبعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت خاصة وللمؤمنين عامة، ثم يكبر الرابعة ويسلم. بعض الخطوط لا أستطيع قراءتها، فيوضح الذي يكتب سؤاله يوضح خطه حتى نتمكن من قراءته. يمكن تقرأها؟ يقول: هل يكون طواف الإفاضة بملابس الإحرام أم بملابسه التي أحل بها بعد التحلل الأصغر؟ نقول: الإنسان إذا تحلل التحلل الأول فإنه إذا طاف، إذا رمى و حلقة، فإنه يتحلل التحلل الأول، وحينئذ يأتي ليطوف طواف الإفاضة وعليه ملابسه المعتادة غير محرم. يقول: ما حكم من نوى الحج ولبس الإحرام ثم لم يحج؟ نقول: إذا كان نوى الدخول في النسك، يعني نوى الدخول في الحج، فهل اشترط أو لم يشترط؟ هل حال شريف يا أخوان؟ شريف فهل حال دون مجيئه حائل ومانع أو لا؟ إذا كان حال دون مجيئه للحج مانع شرعي لا يتمكن معه من الإتيان للحج وكان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه. ومعنى اشترط أي قال إن حبسني حابس في المحل حيث حبستني عندما أحرم. وإن كان لم يشترط وحصل له عذر شرعي يمنعه من الحج فإنه يتحلل بدم، يعني يذبح شاة ثم يتحلل بعد ذلك. وأما إذا لم يمنعه مانع من الحج فلا يجوز له أن يتحلل وهو باق بإحرامه. هذا يقول رجل جاء قبل صلاة الفجر وطاف ثلاثة أشواط ولم يتم الطواف ولا السعي، فما الذي عليه؟ نقول عليه أن يتمه ولو كان بعد الصلاة. أقول إذا كان الإنسان طاف بعض الأشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه بعد الصلاة يكمل، وكذا لو كان يسعى ثم أقيمت الصلاة فإنه بعد انتهاء الصلاة يكمل سعيه ولا شيء عليه. هذا يقول انه كان في الطائرة وقال لهم المسؤول فيها اننا سنمر على الميقات بعد ساعة، ثم قال بعد ذلك بعد نصف ساعة وسكت بعد هذا، ثم مروا بالميقات وبعد مرورهم بثلاث دقائق سأله احدهم فقال نحن تجاوزنا الميقات منذ ثلاث دقائق، ما حكم ذلك؟ نقول إذا لبى بهذا فأرجو أنه إن شاء الله لا بأس به، لأن المحاذاة في الجو غير المحاذاة في الأرض، فالإنسان قد يكون محاذيا للميقات ولو كان بينه وبينه مسافة من حيث المسافة في الفضاء المسافة الجوية، فأرجو أنه لا يؤثر مثل هذه المسافة اليسيرة. يقول أن يقف الحاج عند رمي جمرة العقبة، وماذا لو اضطره الزحام إلى أن يبتعد عن مكان الرمي؟ الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فإنه يبتعد ويعود إلى مكانه ولا يقف عندها، وإذا كان يستطيع أن يقترب وقت الرمي فهذا هو الأولى، وإذا لم يستطع فلو رمى من بعد فعليه أن يتابع حجره ليتأكد هل وصل إلى المرمى أو لا. يقول هل يجوز تقديم الحلق على النحر خاصة إذا كان موكلا في الذبح عند الجهات المشروعة؟ نقول نعم يجوز، كما قلت أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض، لو لم ينحر إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع وهو اليوم الثالث عشر فإن هذا كله جائز إن شاء الله. هذا يقول هل يجوز استبدال 10 ريالات ورقية بتسعة معدنية؟ نقول لا، لأن قيمتها الشرائية واحدة، فإذا باع 9 بـ10 فهذا ربا الفضل وهو لا يجوز. هذا يقول رجل طاف بالبيت وسعى ولم يجد من يحلقه ثم قص بعض رأسه، فما الحكم؟ نقول لا شيء في هذا، يكمل القص ولا شيء عليه، ولا بأس عن كون الإنسان يحلق نفسه أو يقصر من شعره هو، فإن هذا لا بأس به، وليس هناك اشتراط أن يكون الإنسان يقصره أو يحلقه غيره. هذا يقول أنا متمتع بالعمرة والحج وغير قادر على مبلغ الفدية، ولكن معي مبلغ من الآخرين، هل يجوز لي أن أفدي منه أم أصوم؟ نقول هل هذا المبلغ الذي معك من الآخرين هل هو هبة منهم لك أو أمانة عندك؟ إن كان أمانة عندك فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، وإن كان لا أعطوك إياه هدية أو هبة فإنك تفدي منه ولا تصوم. هذا يقول شخص متمتع طاف وذهب للسعي وسعى شوطين وتوقف عن ذلك لأنه مريض لم يستطع إتمام السعي، ثم ذهب إلى السكن وخلع الإحرام فماذا عليه؟ نقول هل لبس المخيط بعد أن خلع الإحرام أم لا؟ إذا كان لبس مخيط فهذا محظور من محظورات الإحرام ولا يجوز له هذا العمل، وحينئذ يجب عليه أن يخلع ملابسه وأن يكمل السعي، وإذا كان الفاصل طويلا يعيد السعي من أوله ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ثم يخلع الإحرام ويلبس ملابسه العادية، وإذا كان جاهلا لا شيء عليه، وإذا لم يكن جاهلا فعليه فدية لبس المخيط، وكذلك إذا كان غطى رأسه عليه فدية لبس التغطية. ها؟ لا لا ما يحتاج أبدا، يكمل السعي بس يلبس الإحرام في مكانه ويكمل السعي. ها؟ فين الإحرام اللي كان عليه أول؟ يخلع الملابس ويلبس الإحرام الإزار والرداء اللي كان عليه. خلاص يا يقول إذا أحرم رجل ودخل مكة ولم يطف بالبيت ثم خرج إلى المدينة هل يأتي بالإحرام من الأول أو يجدد إحرامه؟ نقول الإنسان الذي دخل مكة ولم يطف بالبيت هو باق بإحرامه على ما هو عليه ما دام محرما، ولو ذهب للمدينة فهو يذهب وعليه إحرامه، ولا يجوز له أن يتعاطى شيئا من محظورات الإحرام. وهذا من الخطأ الكبير أن الإنسان يأتي إلى مكة ثم يخرج منها قبل أن يكمل مناسك عمرته. يقول ما الحكمة من كون الطواف يجعل الإنسان فيها الكعبة على يساره؟ نقول الحكمة في هذا هو أنه إذا اتجه إلى البيت أخذ ذات اليمين، فإن الإنسان السنة في عمله بالطاعة أن يأخذ ذات اليمين دائما، يقدم اليمين. فأنت وأنت متجه للكعبة إذا أردت أن تطوف فإنك تذهب إلى جهة اليمين ولا تذهب إلى جهة اليسار، وهذا هو الأفضل. هذا يقول دخلت من الميقات وأنا محرم، ولكن عندما وصلت إلى مطار جدة اكتشفت أنني لم أخلع السراويل وأنا قادم من بلاد الغرب من طرابلس ليبيا. نقول إذا علمت بذلك فاخلعه في الحال ولا تبقيه عليك ولا شيء عليك، لأن تركك إياه نسيانا والإنسان الناسي لا يؤاخذه الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول ماذا يجب على الإنسان إن تعذر عليه رمي الجمرات وكلف آخر ينوب عنه؟ نقول إذا كان عاجزا لا شيء عليه، إذا كان لا يستطيع الرمي بنفسه فإنه لا شيء عليه. يقول اعتمرت في رمضان وسوف أؤدي فريضة الحج إن شاء الله، فهل علي فدية؟ نقول لا، أنت في هذه الحالة تحج مفردا لا فدية عليك. يقول حج التمتع عن الغير هل فيه ذبح؟ نقول نعم، التمتع سواء كان الإنسان عن نفسه أو عن غيره. أنا قلت لكم استريح يا أخوان استريح. حج التمتع عن الغير كحج التمتع عن الإنسان نفسه من حيث الأحكام كلها، وبما في ذلك حج التمتع. فالإنسان إذا اعتمر وحج ولو كان لغيره فإن عليه حج التمتع. يقول هل هناك مزارات في مكة تشرع زيارتها؟ نقول نعم، المطاف يطوف به الإنسان والمسعى يسعى بين الصفا والمروة ويذهب إلى منى في اليوم الثامن ويذهب إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة ويذهب إلى مزدلفة في ليلة العيد ويبيت فيها ويعود إلى منى في اليوم العاشر وهو يوم العيد، ويرمي الجمار ويحلق وينحر. هذه هي المشاعر المطلوب التعبد بها. وأما المغارات ونحوها فهذه لا تشرع زيارتها، فليس من أعمال الحج، ولا يشرع للإنسان أن يذهب إلى غار حراء أو غار ثور أو يصعد لها، فكل هذه لا يشرع للإنسان أن يذهب إليها، لأن العبادات محددة في هذه المناسك وليست هذه المغارات منها. يقول: إذا التحقت بالجماعة في صلاة الفجر متى أؤدي سنة الفجر؟ نقول: يؤدي الإنسان سنة الفجر إذا كان لا ينساها بعد أن ترتفع الشمس مقدار مترين، وإذا كان يخشى أنه ينساها فليصليها بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر أنكر عليه، فقال له: إني لم أعدي